الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر الأسباب الجالبة للمحبة، قال السابع: وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. انكسار القلب، الشعور بالفقر والاحتياج التام والضرورة التامة لله سبحانه وتعالى، وهو يحصل من جهات، وكل منها يزيد في حب الله سبحانه وتعالى. فهو لأن الحب والذل قرينان في معنى العبودية، فالذل والانكسار يزيد الحب ويجلبه، كما أن الحب يؤدي إلى حصول الذل، يقود إليه ويجلبه. ولذلك قالوا أن الذل أنواع، منها ذل المحبة، فالمحب ذليل منكسر لأن الحب قد كسر. فانكسار القلب بين يدي الله، شعور الإنسان لأنه محتاج إلى الله عز وجل، فقير إلى الله ربا وإلها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وشعور أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنه يحتاج إلى الله في كل نفس وفي كل طرفة عين حاجة ضرورية أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس والهواء الذي يتنفسه. فهذا الأمر يؤدي مع شهود إنعام الله عز وجل وفضله الذي سبق في السبب السادس، وهو مشافة بره وإحسانه وإلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، مع شهود حادة الإنسان الشديدة وافتقار الشديد وشهود نعم الله عليه، لابد أن يؤدي إلى الحب. ومن أسباب انكسار القلب شهود التقصير والذنوب والمعاصي، ومن أسباب انكسار القلب الشعور بالضعف والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، أن يجد الإنسان ما لا يستطيع تفريجه عن نفسه فيشكو إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا يبتلي الله سبحانه وتعالى العباد، يسمع تضرعهم، يسمع تضرع المؤمنين وشكواهم وبثهم حزنهم لله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم أسباب المحبة، من أعظم ما يجلب المحبة لله سبحانه وتعالى. وانكسار شهود الفقر والحاجة إلى الربوبية وإلى الألوهية، فكل هذا يؤدي إلى زيادة المحبة وحصولها في القلب. قال الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي، يعني في ثلث الليل الأخير أو في شطره، فإن ذلك قد ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة. ينزل رب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، وفي بعض الأحاديث الصحيحة: إذا مضى شطر الليل. فيقول الله عز وجل: لا أسأل عن عبادي غيري، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له. فالخلوة به أن يكون إنسان خاليا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالخلوة لكي يكون الإنسان بعيدا عن الرياء، بعيدا عن المشاغل التي تذكره بالدنيا، فإذا كان بينه وبين الله عز وجل هذه الصلة، هذه الصلاة وهذه العبادة لا ينشغل بغيره، كان ذلك له أثره الكبير مع كونه في الثلث الأخير، مع كونه يناجي ربه في الصلاة ويتلو كلامه لمناجاته وتلاوة كلامه. والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، الوقوف بالقلب كأنه واقف بين يدي الله، هو فعلا يقف لكن بقلبه وروحه، بدنه في الأرض ولكنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، متضرع خاشع يتلو كلام الله ويناديه يكلمه فيما بينه وبينه، يستشعر هذه الصلة الخاصة، يستشعر أنه بينه وبين ربه فقط. وهذا من أعظم ما يزيل عن القلب آثار الرياء والسمعة، ويزيل عن القلب تعلقه بالخلق. فإذا كان الإنسان يتلو كلام الله عز وجل ويناجي ربه في دعائه، والدعاء مناجاة لله سبحانه وتعالى، ويستشعر وقوف قلبه بين يدي الله معظما له، مشاهدا لملكه وقدرته وأمره وحكمه سبحانه وتعالى، يقول والتأدب بأدب العبودية، فلا يتكلم أو أثناء المناجاة لا يتكلم بما لا يجوز، كمن يجعلون حوارهم مع الله عز وجل كالحوار مع صديق أو عشيق أو نحو ذلك، ويزعم أن ذلك من شدة المحبة، لكن التأدب بأدب العبودية بأن يظل عبدا يراعي ما يقول ويتأدب في كلامه ولا يتجاوز حدود الشرع فيما ينادي به ربه. ولذلك كانت الأدعية النبوية والأدعية القرآنية الواردة على ألسنة الأنبياء والصالحين هي أرفع أنواع الأدعية وأعلى أنواع المناجاة، وأفضل ما يكلم العبد به ربه سبحانه وتعالى. قال ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة لقول الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون، فهو يستغل هذا الوقت خصوصا، وهذا الوقت كنز من أعظم الكنوز الغالية لو قدرها الإنسان حق قدرها، وهو من أعظم الأسباب الجالبة لحب الله أن يستغل هذا الوقت في عبادة الله بين الصلاة والذكر والاستغفار. يقول التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. مجالسة المحبين الصادقين، الجلوس مع المحبين لله عز وجل الصادقين في محبتهم، لأن اهتمامات الإنسان تتأثر كثيرا جدا بمن حوله، فحين يجالس الإنسان من يهتمون بالمال يتكلم معه في المال شاء أم أبى، عندما يجلس مع من يهتمون بالكرة يتكلم معه في الكرة ويسمع اضطرارا ما يشغلهم في هذا الباب، وأن مباراة اليوم من سيلعب فيها ومباراة الأمس يوقع فيها كذا، ومن ينشغلون بالسياسة لو جلس معهم ظل حواره كله حول السياسة، فيظل الإنسان يغرق ويغرق في مثل هذه الأمور. فأما إذا كان يجالس من يحبون الله سبحانه وتعالى وهم صادقين في حبهم ويلتقط ثمرات كلامهم، سوف يكون هناك كلمات مؤثرة وكلمات معبرة عما في القلب من حب. ليس كل كلام الصالحين كذلك، هو يتكلم بلا شك فيما يتعلق بالدنيا، يتكلم فيما يتعلق بالأولاد، ويتكلم أحيانا بكلام يعني متفاوت في درجته، هناك خلاصة قد يقول الواحد منهم كلمة، هذه الكلمات التي تجد أمثالها من كلمات السلف تجد لها أثرا عجيبا واصلا إلى القلب مؤثرا فيه مباشرة، تجد فيه فعلا هناك كلمات لأئمة السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين لا شك أن لها الآثار العظيمة، لأنها خرجت من القلوب عبر الأزمنة والأمكنة، وتجد فسوف تجد من كلمات الصالحين إذا جالستهم مثل هذه الكلمات، فتأخذها وتلتقطها وتحفظها وتعمل بما دلت عليه. تلتقط أطايب يعني أفضل ثمرات كلامهم، الثمرة الطيبة التي طابت واكتمل نضجها يعني تأمل الإنسان مثلا قول الحسن مثلا: من رأى من لم يرى، أما من علم، أو مثلا من رأى أن الله عز وجل يعطيه على معصيه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. مثلا كلمات تجدها مؤثرة تأثيرا بالغا في النفوس، كلمات مثل مثلا: كم أناس من الدنيا خرجوا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. كلمات تجد عليها نور من نور النبوة، وإنما قالوها من أجل تأثرهم بالعبادة وتأثرهم بالقرب من الكتاب والسنة. ومهم جدا أثناء مجالسة الصالحين المحبين أن لا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام، لأن هناك من غرضه من الصحبة مجرد الكلام، وأنه كلم فلانا وسأله عن كذا وأجاب عنه بكذا أجاب عنه بكذا، ليتكلم بذلك كثيرا، وهذا من الأمراض الخطيرة التي تحصل بسبب يعني عدم فقه أمر صحبة الصالحين. فأنت إنما تريد أن تنظر إلى توجيههم، لا أن تأخذهم هم بكلامك بعيدا، ربما يكون كلامك هو السبب، كأن تكلمه مثلا في وقت معين، مثلا في ناس مثلا وقت الاعتكاف حتى يجي عايز يبحث مسألة أصولية، مثلا هنقعد نبحث مسألة في الأصول ولا في المصطلح مثلا ولا في النحو، وسط الاعتكاف مثلا في ليلة من ليالي العشر الأواخر عايز يتكلم في ايه؟ في النحو مثلا. طب وبعدين هنعمل ايه؟ ممكن أصلا تأخذه بعيدا، أو في مسألة على سبيل المثال مثلا مسألة فقهية فيها نزاع، والنزاع ده متعلق بقدر معين من الأعمال الظاهرة، نعم لا بأس ببحث هذا، لكن ما قلنا مثلا يجي يبحث مثلا في وسط الكلام كده مثلا مسألة القلتين والأدلة فيها ومفهوم المخالفة والعموم ونحو ذلك، وينشغل بذلك مع إنها مسألة علمية وما نهونش منها، لكن أنت لابد أن تعرف متى تتكلم وفيما تتكلم، فلا تبقاش غرضك من الصحبة أنك تتكلم وخلاص، أنك تتكلم لأجل أنك كلمت فلانا، وخصوصا إذا كان معروفا أو يعني ما يرغب الناس في يعني صحبته. فلا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام، مش غرضك أن تتكلم، بل غرضك أن تسمع أكثر وترى توجيه هذا المحب الصادق، لأن اتجاهه أصلا في الكلام بيتجه إلى اتجاه معين دائما، فسوف تنتفع بمثل هذه الكلمات ما استطعت. وإذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك، إن حال القلب سوف يزداد قربا من الله عز وجل، وأن أعمال القلوب سوف يعني تكثر وتزداد صلاحا بالكلمات التي تقولها، أو منفعة لغيرك، أو الأمرين معا، مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك، أن تعلم الآخرين المخالطين والمصاحبين والمجالسين فائدة من فوائد إصلاح الحال وإصلاح القلب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. إن إذا حققت هذه الأمور الإيجابية بمعنى الأسباب الجالبة، فلا بقيت عليك أن تتجنب العقبات، لأن البدع والمعاصي والانشغال بما هو ما غيره أولى منه، فضول المباحات والمعاصي المكروهات، فضول المباحات، كل ذلك أسباب تعوق تحول بين القلب وبين الله عز وجل، تبعده عن الله سبحانه وتعالى. انشغلك بالمفضول مع وجود الفاضل، فموجود ما هو أفضل، وهكذا كثرة المباحات، الإنسان يأكل كثيرا، ينام كثيرا، يتكلم بما لا فائدة فيه، وذلك كله مما يشغل القلب ويبعده عن الله سبحانه وتعالى. حب الدنيا، كثرة التعلق بالمال، شدة التعلق بالنساء، شدة التعلق بالأكل والشرب والخلطة مع الناس، وكل هذه أمور حين تزداد عن حدها تكون من الأسباب المباعدة. ف فتترك كل سبب يبعدك عن الله ويحول بين القلب وبين الله، يمنع وصول القلب إلى الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة، وصل المحبون إلى منازل المحبة، مش المحبوب، ودخلوا على الحبيب. وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن، وانفتاح عين البصيرة، وبالله التوفيق. الذي يجمع لك هذه الأسباب استعداد الروح لهذا الشأن، يعني أن يكون هناك تهيؤ للإنسان للبحث عن حب الله والترقي في أسباب المحبة. والأمر الثاني انفتاح عين البصيرة لتعرف من أي كيف تسير. انفتاح عين البصيرة، البصيرة تشبهها بأن لها عين يدرك الإنسان بها منازل الأعمال وحقائق القلوب والأسباب والنتائج وارتباط الأشياء بلوازمها وأسبابها حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرف ما يقترن به كل عمل وما يؤدي إليه كل عمل. فهذا إنما يحصل بسعة البصيرة، بحصول البصيرة في قلب العبد، يرى الحق فيه حقا والباطل باطلا، وبالله التوفيق. قال أيضا رحمه الله في المدارج في بيان علامات المحبة، يعني يتكلم عن أسبابها. طب إيه علامات وجود هذه المحبة الذي يعرف العبد بأنه صادق في حب الله؟ يقول: تالله ما هزلت فيستامها المفلسون. ما هيش هذه المحبة، هذه المنزلة ما هيش بضاعة هزيلة ورخيصة، يستامها المفلسون، يساوم عليها المفلس. المفلس ده اللي هو مش عايز يدفع، فهو معوش حاجة، مش عايز يبذل أي ثمن، فيقوم يقعد يتكلم في الحاجة الايه الرخيصة، يدور على حاجة رخيصة عشان هو معوش 10 فرخ مثلا، مفلس، فيقوم يقعد يتكلم كتير، فيقعد يفصل في الحاجة الايه الرخيصة. لا، دي ليست هزيلة، يعني اللي عايز لازم يدفع ايه ثمن، وثمن غالي من الانفس والاموال حتى تكون صادقا. يعني مش هتجيلك من غير ما تدفع ثمن من راحتك، من لذاتك، من امنك، من التضحية بالشهوات. ما هيش المسألة، ما هيش مجرد دعوة وانت على ما انت عليه لا تتحرك الا فيما يوافق هواك. لابد ان تضحي وتدفع الثمن الذي اراده الله عز وجل حتى تكون صادقا في المحبة. تلاقي نفسك ما تدفعش ثمن، تلاقي نفسك لا تبذل من راحتك وكما ذكرنا، ومن امنك، ومن يعني شهواتك، ومن يعني علاقتك الاجتماعية، من مسكنك الذي ترتضيه، مستعد للتضحية بذلك كله. عندما تبذل، الصحابة رضي الله عنهم بذلوا من كل هذه الأشياء، والأنبياء أعلى منهم بذلوا من كل هذه الأشياء، ضحوا بالنفوس وبالأموال وبالوطن وبالعلاقات الاجتماعية كما ذكرنا، بالمساكن الأرضية، للآباء والأبناء والإخوان والأزواج، لأن كل هذه الأمور من أجلها يبخل الناس ويجبنون ويداهنون أجل أن يصلوا إلى تحقيق الرغبات، إما الرغبات الحيوانية وإما الشيطانية في العلو والفساد. من أجلها، من أجل هذه الرغبات يضحون بحبهم، بعبادتهم لله، بطاعتهم لله عز وجل. فيقول: لا، المحبة ما هيش، ما فيش واحد هياخدها بدون ثمن، ليست يساوم عليها المفلس. طب أضحي ب5 دقائق مثلا، بنص ساعة في اليوم مثلا، ولا أضحي بإن أنا يعني أظل على دائما في دائرة الأمن المطمئن تماما، ليس هناك أدنى خطر، وبالتالي فلن يخالف أهل الباطل، ولن يخالف أهل الكفر، ولن يتبرأ منهم، لأنه يريد أن يؤمن نفسه. وكذلك لا يضحي بعلاقات الاجتماعية، الآباء والأبناء لابد أن يظل معهم ملازما لهم، لا يفارق الظلال والثمار، والأزواج التي تدعوه إلى يعني الزوجة التي تدعوه إلى نفسها. فإيه اللي كان سبب إن أبي بن كعب بن مالك رضي الله عنه يتخلف عن غزوة تبوك؟ يقول إيه؟ خرج على صلى الله عليه وسلم حين طابت إليه الثمار والظلال وفي حر شديد واستقبل عدوا كثيفا. سبحان الله. وله زوجتان، له زوجتان وكل منهما أعدت عريشا. فواحد من الصحابة آخر يعني دخل ونظر إلى زوجتيه وقد أعدت كل منهما عريشا وهيأت مشربا ومأكلا، فقال أنا هنا ورسول الله في القي، ورحب. ده كان أبو إيه؟ أبو خيشمة رضي الله تعالى عنه. الغرض المقصود إن الإنسان في أشياء معينة، ده كبار الناس أفاضل الناس اللي مذكورين في القرآن، يعني الثلاثة دول إيه؟ مذكورين في القرآن يتلى إلى يوم القيامة، منزلتهم عند ربنا منزلة عظيمة جدا، يعني الواحد مننا ما يجيش يعني ولا حاجة. ومع ذلك كانت هذه الأشياء كانت من ضمن الأزواج التي أدت إلى إيه؟ لا تخلفوا. فشوف أنت هذه المسألة، أنت تدفع ثمن، مستعد تدفع ثمن ولا لا؟ ونسأل الله العافية. والله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسبت فيبيعها بالنسيئة في المعسرون. البضاعة البايرة اللي ما معهمش فلوس، تجار المعسرين ما معهمش فلوس، ما معهمش سيولة، يقول طب تعالى خد وإيه؟ وبس بعدين مش عايزين مقدم، البيعة بالتقسيط وعشان الركود والكساد، يوم يكثر البيع بالتقسيط. وعندما ايه؟ عندما تكون بضاعة دائرة كاسدة، ما في شيء كساد، فيترتب على ذلك انه الناس معهاش فلوس. فبيقول اصلا البضاعة دي ما هياش كاسدة، البضاعة غالية جدا، وهناك من يبذل فيها الثمن حتى وان كانوا ايه؟ خلة. اللي هو عايز يقول انا بحب ربنا لابد ان هو يدفع الثمن مقدما، مش ان انت تدفع الثمن بعد ما تجرب، لا، الموضوع ده انت تدفع الثمن وهتلاقي السلعة بعد كده. اما اللي هو دايما يقول انا عايز اشوف الاول وبعدين بعد ادفع الثمن، مش هتلاقي، ما دفعتش الثمن مقدما مش هتلاقي الحب، مش هتلاقي نفسك بتحب. بس ضعيف، علشان يجدوا اصل المحبة ممكن يكون موجود في القلب ولكنه ليس مؤثرا، احيانا ما يظهرش، لا يجد الانسان اللذة فيه، لانه لازم يوصل لمرحلة معينة. البطارية النايمة ممكن يكون فيها كهرباء؟ تقوم العربية؟ ما تقومهاش، ما تحركهاش لانها ضعيفة جدا، ويكون فيها كهرباء لكن انا اقصد انها ممكن تكون الامور ضعيفة جدا لا يظهر لها اثر في الايه؟ في الخارج. فمش معنى ذلك ان هو زال من قلبي اصل المحبة، لكن لابد حتى يجد حب الله عز وجل ان يبذل الثمن مقدما، لان الله اشترط ذلك، اشترط ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنة. فهم بيبذلوا الاول وبيجدوا في الدنيا بدايات، وفي النهاية في الاخرة غاية الثمن، وهو الجنة التي هي أعظم ما يريدون، يريدون فيها حب الله سبحانه وتعالى والقرب منه والنظر إلى وجهه وسماع كلامه والتنعم بالقرب منه سبحانه وتعالى، التنعم به عز وجل. فاللي هو عايز يشتري بالنسيئة يقول أدفع بعدين، يعني أنا الأول أشوف وأجرب السكة دي، وبعدين لو لقيت إن أنا أثر المحبة أقدم الثمن. لا، انت عايز تحب ادفع، وكل ما تدفع اكثر، كل ما تضحي اكثر، كل ما هتلاقي حب ربنا في قلبك اعظم، كل ما تجاهد نفسك اكثر، كل ما تمتنع من شهواتك اكثر، كل ما تبذل من راحتك اكثر، ومن يعني كما ذكرنا من كل الاصناف الثمانيه المذكوره في قول الله عز وجل قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة التوبة، سورة التوبة. فهذه الثمانية إذا بذلت منها مقدما وجدت، كلما تبذل أكثر كلما تجد أكثر، هذه السلعة غالية عند صاحبها، ليست كاسلة، لا يبيعها بالنسيئة، يبيعها مقدما، أنت تأخذ السلعة مؤخرة، يعني أنت بعد ما تبذل تأتيك السلعة. فقد أقيمت العرض في سوق من يزيد فلم يرضى لها بثمن دون بذل النفوس. فقد أقيمت هذه السلعة في سوق من يزيد، تشبيه لها بأن من يقدم أكثر من يتنافس. الله يحب أن يتنافس المؤمنون المحبون في إظهار تضحيتهم وبذلهم لكي ينالوا حب الله عز وجل. سوق من يزيد زي المزاد يعني، من يزيد من يدفع أكثر، من يعني يبذل ثمن أكثر، ولكن هم يتنافسون في البذل أكثر، كلما بذلوا أكثر كلما اقتربوا. فلم يرضى مالكها لها بثمن دون بذل النفوس، أن يهبك حبه، أن يعطيك في قلبك لذة حب الله عز وجل، لابد أن تكون مستعدا لبذل نفسك. فتأخر البطالون اللي مش عايزين يعملوا حاجة، مش عايزين يقدموا شيء للإسلام، ولا عايزين يقدموا حاجة للدين، عايز أخدها كده جاهزة سلكة من غير ثمن، لا ما هيتأخر ومش هيتقدم، لأنه مش مستعد يبذل من نفسه. فتأخر البطالون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنا. ثمن الذي فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أن الله قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالذلة على المؤمنين من علامات حب الله عز وجل، الذلة عليهم إن في ذليل على تتضمن معنى فعل الشفقة والرحمة، ليس ذليل له إنما ذليل عليه. أذلة على المؤمنين، رفقة بعباد الله المؤمنين والمسلمين، وحبك الخير لهم ومراعاتك لمصلحتهم من علامات صدق المحبة. وأعزة على الكافرين، عزيز على الكافرين، عزيز عليهم، قوي شديد عليهم، غليظ عليهم، لا يهون ولا يداهن ولا يوافق يركن إليهم ولا يقول الباطل إرضاء لهم، ونعوذ بالله من ذلك. لذلك قضية الولاء والبراء والحب والبغض، حب في الله والبغض في الله، من أعظم أدلة وعلامات حب الله عز وجل، وغيابها وضعفها أو وجود ما يناقضها من أعظم الأدلة على انتفاء هذه الصفة من القلب، وربما ولد ضدها والعياذ بالله. ولذلك تجد الذين يعني تجد المنافقين أشد الناس بعدا في هذا الباب، تجدهم كما قال الله عز وجل الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يحب الكفر وينصح لهم ويواليهم على أهل الإيمان. وعلى المؤمنين سلقوكم بألسنة حداد أشحة عليكم والعياذ بالله، وإذا تمكن منهم والعياذ بالله ساموهم سوء العذاب وأعاملوهم بأنواع الإهانة والعياذ بالله والإبعاد، لأن خصال النفاق. عشان كده النفاق ده حاجة بينة ظهرة جدا عند أهل الإيمان، مش ما بتختفيش عنهم، هي عمل هي في القلوب، بس لها دلائل لا تحتمل عند أهل البصائر أن هذا الإنسان لا يحب الله عز وجل. ليه؟ لأنه بيعادي أولياءه ويعادي من يحبون الله ويعادي من يطيعون الله، وهمه في الدنيا القدح فيهم والشد عليه، وفي نفس الوقت رفيق ذليل هين لين مع الكفر والمنافقين وأعداء الإسلام. ولذلك يعني في أحيانا يعني قد يتلبس باسم الدين وتلبس باسم حتى العلم والدعوة، وعلامات النفاق ظاهرة والله بينة جلية، لأنه ذليل للكفار والمنافقين يحبهم ويرى نفسه في خندقهم، وشديد على أهل الإيمان والإسلام، بخلاف من وصفهم الله عز وجل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أنس بن نضر رضي الله عنه عندما يعني انهزم المسلمون، فر المسلمون في غزوة أحد، شوف شفقته عليهم ويعني غيره من الكفار، قال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين. بريء منهم وبيعتذر عن المؤمنين، يعني يا رب سامحهم اقبل عذرهم، أعتذر إليك مما فعله. وهم فروا من المعركة وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام، بس هو مش قادر إلا أنه يرجو لهم أن يكون هناك عذر، أو أن يكون هناك قبول توبة، أن يكون هناك مسامحة وعفو، أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني الكفار، كما وصف الله عز وجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قبل ولودهم، قبل ولا حتى ولود أبائهم، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فلذلك إن علامات الحب الصادق لله أنك تحب أولياء الله الذين يطيعونه، لا أنك تبحث عن زلتهم وعوراتهم وتتبعهم لكي تفسد يعني الأمور عليهم، وفي نفس الوقت يذل للكفار. المؤمن الصادق المحب ذليل على المؤمنين، شفيق رحيم، وعلى الكفار عزيز عليهم شديد عليهم متبرئ منهم، يعاملهم بمقتضى ما شرع الله عز وجل من البراء منهم. قال لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة بينة على صحة الدعوة، فتنوع المدعون في الشهود، طبعا تكملة الأمر تكملة الآية تذكرها. قال فتنوع المدعون في الشهود، يعني انتوا بتقولوا انتوا بتحبوا ربنا، ايه الدليل؟ فقيل لا تقبل هذه الدعوة الا ببينة، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني عايزين بينة، عايزين شهود أدلة تدل على صدق دعواكم في المحبة. الآية واضحة تبين هذه الدلالة، أنت محب لله لابد أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بل بيقول أنا بحب ربنا هو عمال يبتدع البدع، وبحب الصحابة رضي الله عنهم أو بحب آل البيت وهو يخالف طريقتهم ويعني يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو يخالف طريقتهم يخالف طريقة السلف رضوان الله عليهم، غير صادق في دعواه، ما لم يأتي ببينة على صحة الدعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذا اللي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ده يبحث عن سنته ويتبعها ظاهرا وباطنا، في الهيئة، في الأخلاق، في العبادة، في السلوك، وليس في مسألة واحدة فقط. يعني إنسان تجد على سبيل المثال قد أظهر الالتزام الظاهر، أنا بتبع السنة، كلمة بتبع السنة دلوقتي خلاص زي كلمة سنة عند الناس اللي هو التحها وخلاص، مش هي دي القضية، القضية أن توافقه، أن تتبعه في أخلاقه وفي أعماله في عبادته وفيما جاء به صلى الله عليه وسلم من العقيدة في المقام الأول في الإيمان. فاتبعوني يحببكم الله، فتصل إلى درجة المحبوبية بعد درجة المحبة باتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب، لأنه معاهم أدلة، معاهم دليل على صحة حبهم لله، وهو أنهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أفعاله وأقواله وأخلاقه. فطولبوا بعدالة البينة لتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. البينة شهود، الشهود دول يبقى ساعات يبقى مطلوب ان هو حد يزكيهم عشان يثبت عدالتهم، زي اي قضية القاضي يطلب ايه، ان الشهود اللي انت جبتهم دول حد يزكيهم، يقول دول عدول، احنا عارفينهم، احنا معاشرينهم مدة طويلة وعارفين انهم عدول. فبيقول ايه هي البينة بقى، التزكية التي تدل على عدالة البينة، تدل على ان الاتباع صادق فعلا وان هو صحيح متبع فعلا، الجهاد. قال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، بذل النفوس في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله في انواع الجهاد كلها، في انواع الجهاد بالقرآن والسنان وبالمال وبالنفس وبما شرع الله عز وجل من انواع الجهاد كلها. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يعبؤون بمن يلومهم، سوف يلومهم الناس في الاتباع، ولا يعبؤون بذلك، لا يخافون لومة لائم في الله عز وجل. فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فهلموا إلى بيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هلموا إلى بيعة، تؤكد أنهم لا تملكون نفوسا ولا أموالا، فركتموها لله يفعل بها ما يشاء. لا تقول أنا لي كذا ليس لك شيء، أنت مملوك، أنت بعت. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن، الثمن غالي جدا، عشان تعرف قدر سلعة شوف مين اللي بيشتريها، يشتريها الفقراء يبقى سلعة ايه؟ رخيصة وضعيفة. لما سلعة بيشتريها الأغنياء تبقى سلعة غالية، سلعة بيشتريها الملوك فقط غالية جدا، سلعة يشتريها رب العالمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن، فضل الثمن الجنة، وعرفوا فضلها وقدرها، ثمن هائل جدا عشان نفسك انت، نفسك ده النفس دي اكيد لها قدر خطير. وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، مين اللي جرى على يديه عقد التبايع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بايع عن الله، وجبريل عليه السلام المبلغ عن الله للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل من البشر ومن الملائكة. عرفوا قدر السلعة، عرفوا أن النفوس دي لها شأن وأن لها شأنا، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن ضخم. بس هي نفوس المحبة، ليست النفوس المتوانية الكسولة البعيدة عن الخير، ليست التي لم تتصف بالصفات التي ذكر الله عز وجل: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الرافعون، السادلون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. فرأوا من أعظم الغبن يبيعوا بها خسرانة أن يبيعوها لغير الله بثمن بخس. إيه هو ثمن بخس؟ شيء من الدنيا، أنك تعبد نفسك، تضيع عمرك أوقاتك. نفسك عبارة عن ساعات وعبارة عن أوقات، عبارة عن دقائق. هذه إذا بعتها بثمن بخس، إنما تنفق عمرك لنيل حظ من حظوظ الدنيا. فعقدوا معه بيعة الرضوان للتراضي من غير ثبوت خيار، فيش ولا واحد منهم بيقول أنا يمكن أرجع في البيعة دي من غير أو اديني فرصة، يمكن أكمل ويمكن ما أكملش. فالطريق ده لابد أن يسير فيه إلى النهاية، ما عندوش احتمال أن يرجع فيه. وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. كلمة الصحابة جمعهم في بيعة العقبة، في النبي عليه الصلاة والسلام بيشبه كل من باع مع الله عز وجل، فيقول لا نقيلك، لا نقبل منك أن تفسخ العقد معنا، ولا نستقيلك، لا نطلب منك أن تفسخه. يعني لا ما نرضاش بحل ثاني، لا بد من استمرار هذا العقد. فلما تم العقد وسلموا المبيع، سلموا النفوس اللي يفعل بها ما يشاء، يضعها حيث أراد، مهما كان فهو يحقق العبودية لله في كل مكان. قيل لهم لما تم العقد وسلموا المبيع، قيل لهم مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر ما كانت. خلاص سلمت المبيع، خدها أضعاف مضاعفة، ما ضاعتش عليك، لن تخدتها. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر الجمل وأعطاه ثمنه وزاده ثم رد عليه جمله معاملة بالكرم، فالله أكرم الأكرمين. فالله أخذ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وردها عليهم أوفر ما كانت، يعني أتم ما كانت، وأضعافها معها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لكن لما بدلوا الحياة ربنا أعطاهم حياة تانية أكمل منها بكثير، حياة الشهداء لما بدل النفوس، ومن عاش منهم عاش أكرم حياة. نسأل الله يرزقنا الشهداء في سبيله. قال بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. نسأل الله أن يلحقنا بهم. إذا غرقت شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يبقى موجودة في القلب من أجل الإيمان، لأن الإيمان هو أصل المحبة، أصله المحبة والإخلاص والاتباع. أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، أنواع الثمار الأعمال والأقوال الطيبة، وآتت أكلها آثار حب الله في القلب في كل وقت تظهر آثار الحب. أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة منتهى. هذه الشجرة شجرة المحبة في قلب العبد المؤمن، وأعماله تصعد إلى الله عز وجل، لأن عند سدرة المنتهى تقبض عندها الأعمال، فلا يزال عمله الصالح يصعد مقبولا، تفتح له أبواب السماء ولا يرد في وجهه. انتهى كلامه بتصرف عن اختصاره. فالمحبة حقيقة العبودية، وإنما تمكن الأعمال الأخرى من الحمد والشكر والخوف والرجاء والصبر والزهد والحياء والفقر والشوق والإنابة باستمرار المحبة في القلوب، وهي حقيقة الإخلاص، فالحقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. لذلك أتعجب، أعظم العجب والله، ممن يقول لا يلزم ولا ذرة من حب الله في القلب لينجو الإنسان. أعوذ بالله. والله بعض المتابعين الجهال الذين يعني نسبوا أنفسهم ظلما وزورا إلى السلفية يقولون أعمال القلوب كلها بما فيها المحبة ليس ركنا في الإيمان. راح يقول بس لسانه بس كده وينجو عند الله. أعوذ بالله، حاجة لم يشم رائحة للإيمان حتى يقول هذا الكلام. نعوذ بالله من ذلك. سدرة المنتهى يقبض منها الأعمال الصالحة. قل قولي هذا الصالح. كيف تعرف العبد من الله وحده؟ إذا وقف الصفات دي